بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومنها نقدم لكم لقاء جديدا من سؤال وجواب. نحاول في كل مرة أن نتناول عديد الأسئلة التي ترد علينا ومعنا للإجابة عن استفساراتكم وإشكالياتكم الدكتور محمد الكامل أسعادة. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك. ما أسعد هذه اللحظات ونحن نقف ونتكلم ونخاطبك خلف مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إن شاء الله تنورنا بإجاباتك الكريمة حتى نعديه هذا النفع ولو بكل نقول احنا ولو ببساطة لمستمعينا الأفاضل. شغف كبير يعني الأسئلة، عندما نقرأ البريد الإلكتروني نرى أسئلة تحمل يعني شوق وشغف كبير لمعرفة معلومات شرعية ودينية وقانونية في بعض الأحيان أيضا، فكان الله في عونكم. شكرا أستاذ على هذا التقديم، وهذا يعد من حسن أخلاقك ومن من لطائفك المعروفة بها وتعليقاتك النيرة. بارك الله فيك. يعطينا سؤال. الأسئلة عديدة عديدة، وما زلنا ندور حول نفس الموضوع وهو الحياة الأسرية والزوجية ومشاكلها وما يشوبها في بعض الأحيان من إشكاليات ومن أشياء يعني في بعض الأحيان تؤدي ربما إلى انفصال أو إلى تفكك العلاقة الزوجية. الأسئلة عديدة في سوء اختيار الزوجة أو الزوج، يعني لكل نقول احنا استفساراته ولكل وللأسف مشاكله. سؤال أول نبدأ به هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى، مسلمة الأخت هي أسماء راجحي تسأل: مسلمة ترغب في الزواج من مسيحي يرغب في الإسلام ولم يسلم بعد. هذه امرأة تحب تتزوج من مسيحي يحب يسلم ولكنه مازال ما أسلمش، ما حكم الشرع في ذلك؟ كيف ننصح هذه المواطنة الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله وكل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. الموضوع هذا كثير ما يرد، خصوصا المجتمعات هي باتصال مع بعضها، المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، ويعني العربية وغير العربية إلى غير ذلك. وهذا ربي سبحانه وتعالى أشار إليه في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم. فمن بينها هذه العلاقات اللي هي تنطلق من الزواج، تبقى ربي سبحانه وتعالى يجعل حدود للمحافظة على الجنس البشري من ناحية، وثم من ناحية أخرى ربي سبحانه وتعالى يحب الدين متاعه وهو الدين الإسلامي، إن الدين عند الله الإسلام، وهو العمدة الذي يرجع إليه بالنظر في جميع مصالح الحياة وعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان. فهذا المسيحي اللي هي تحب الأخت الفاضلة أسماء، تحب شي تتزوجه، ما تنجم تتزوجه لما يثبت كونه هو أسلم، والإثبات هذا يكون بطبيعة الحال المفتي هو اللي يجري له امتحان في هذا ويسأل بعض الأسئلة، وثم من ناحية أخرى يعطيه الشهادة اللي هي قرينة على إسلامه، وحتى يحسن إسلامه، لأن مشكاك بالكلمة هو الإسلام، ثم أركان يقوم بها كالصلوات والصيام إلى غير ذلك وأعمال الصالحات. وثم من ناحية أخرى أنا أقول نزيد ننصحها هذه بنتنا الفاضلة، ننصحها بأن تكون حذرة حتى لا تنخدعي بمعسول الكلام، وحتى لا يقوم عليها بالاحتيال، وحتى يعني ما ربما يجلبها حتى إلى المزالق وإلى مهاوي الفساد في الظاهر، يقول لا راني أنا نحب نسلم في الحقيقة اللي هو غير مسلم. هوني ربي سبحانه وتعالى يأكد وثم يمرنا بشيء، وهو في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية هي آية 219 من سورة البقرة، ولهذا بنتي العزيزة هي تحتاط في هذا وتكون حذرة من الكلام المعسول، وربما ما نحبوهاش احنا نضيع في مهاوي اللي هي تكون عاقبتها عقبة وخيمة. على كل حال هو يرغب في الإسلام ولم يسلم بعد، يثبت هذا، هذا لابد من لابد من إثباته وكذا التحري فيه. بارك الله فيك دكتور. السؤال الموالي من الأخت سنا كرم تقول: إذا قال رجل لزوجته في حالة غضب سأذهب غدا إلى المحكمة وأطلقك، هل تحرم عليه زوجته؟ شكرا جزاكم الله خيرا. راجل قال المرأة غدا باش نمشي للمحكمة نطلقك، أيوة، هل المرأة هذه تعتبر تحرم عليه شرعا أو لا؟ شكرا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوف يا سيدي، هو رو منطقش بالطلاق حتى مش تحرم عليه، هو قالها غدوة باش يمشي للمحكمة، وباش يمشي للمحكمة الله أعلم غدوة، يحتمل الإنسان ربي يكتب له الحياة أو ينتقل إلى دار الآخرة. من ناحية أخرى زاد طالما أنه لم ينطق بعبارة الطلاق ما قالش فهي حلال عليه، وهي الحياة الزوجية مستمرة، وثم يحتمل يتراجع يا سيدي، يجيب شي بشي المحكمة يندم كيفاش أنا باش نفارق مرتي وما عملت لي شيء وهي تعامل فيها معاملة طيبة. ولهذا في هذه الحالة طالما أنه لم ينطق بالطلاق فالحياة الزوجية مستمرة والله أعلم. ربما يحمل هذا محمل التهديد زعما، ربما قد يكون لكنه مذموم على كل حال، أي ما يسرعش ما يقولش هالشيء هذا في الحقيقة، لأن ألا ميثاق رباني ما بين زوج وزوجته، وهذا يعني عشرة وهذه معاملة، وسبحان الله يوم كما يقال المصارة تتعارك، صحيح، إيه والخلافات تقع، ولكن شكون اللي يخرج منتصر في هذا؟ الصبور الودود، ما نساوي شكل عشرة طيبة والأيامات الطيبة اللي عديناها مع بعضنا، يعني تعديها زوج مع زوجته وكذا، ذيك ما ينساهاش، ولهذا يعدي. صبر على الأذى ماله، حديث سيدنا عليه الصلاة والسلام وهو حتى في آخر حياته وكذلك في حجة الوداع: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. قدر ما تأخذ خاطر مرتك وتحسن لها قدر ما يكون عندك درجات عند ربي سبحانه وتعالى. شوف يا سيدي، من السنة عندنا إذا تلاقت الأيدي وتشابكت بين الزوج والزوجة تساقطت الذنوب، الذنوب تتساقط، ربي بارك في الحياة الزوجية. ولهذا نقول لبنتنا الكريمة رك أنت في الحياة الزوجية مستمرة طالما أنه لم ينطق بعبارة الطلاق. الحمد لله على كل حال على هذان الزوجين هما في مأمن الحمد لله. الحمد لله. سؤال افتراضي دكتور محمد الكامل، لو افترضنا كونه أقسم يعني قال والله غدوة لما نمشي للمحكمة ونطلقك، ممكن العبارة ما هو يبرر بالقسم تاعه هو حتى إذا كان ممشيش للمحكمة، أي سيدي حط سقيف المحكمة قوله مشى ودخل المحكمة، لكن طالما أنه لم ينطق بالطلاق في الحالة المعاكسة إذا كان ممشيش هو وهو أقسم قال لما يمشي للمحكمة ما هو يطبع 10 مساكين يعني بش كفارة. كفارة يطعم 10 مساكين وكهو. الحمد لله الحمد لله. السؤال الموالي من الأخت رباب باباي: ما حكم الفتاة التي تتعرف على شبان عبر الانترنت؟ هذا سؤال يعني ربما يواكب كل احنا التكنولوجيا الجديدة، يواكب طرق ووسائل عصرية في الاتصال. يعني كما تعرف الانترنت توا فيها ما يسمى بالتشات، يعني برمجيات واللوجيسيال متعددة وعديدة يعني غير متناهية تتعرف، يعني في لحظات بسيطة ممكن أي فتاة أو أي فتاة تعرف على أي شخص من أي بلاد في الكون. يعني فما رأيك في حكم الشرعي في أن تتعرف فتاة على شاب عبر الانترنت؟ شكرا بارك الله فيك على هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا في الحقيقة ما شجعش على هذا، لأن الأمر فيه شبهة، وأحنا المجتمعات اللي نعيش فيها هي مجتمعات خليطة في الحقيقة، فيها الباهي وفيها غير الباهي، وفيها المؤمن وفيها غير المؤمن، وفيها المتخلق بالأخلاق الحميدة وفيها اللي هو غير ذلك. ولهذا ما ندفعش نفسي إلى أبواب هي من وراها نقول وإحنا أي فيها ضبابيات. علاش ما نعيشش أنا في الوضوح في الأمور الواضحة؟ وهذا عندنا احنا في ديننا ما يسمى خصوصا في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه سد الذريعة. عندنا في المثال كان تفكر شيء الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح، وهو كذلك نسكر وانا مرتاح، علاش نجيب الخطر النفسي؟ ربما يعني فما ضرورات، أنا أتكلم ربما إن صح التعبير على لسان بعض الشبان، على لسان يعني يوم الناس هذا اللي احنا تو نعيش في ضرورات عصرية، يعني شيء نقوله لابد منه، شيء موجود لابد أن يكون له نقوله احنا ضوابط ويكون له ممارسة تحميه من أن يكون يدخل كما قلت فضيلتك في مزالق مجهولة. التشات أو ما يعبر عنه نقوله احنا هذا التعرف عن طريق الانترنت موجود بطريقة أو بأخرى، هو موجود، فيه أشياء محمودة وفيه أشياء مذمومة. ما هو حسب رأي فضيلتك الأسلوب أو النصيحة اللي تنصحها أنت للشبان وللفتيات حتى وإن الشيء هذا موجود ويمارس، لكن يكون على الأقل محفوظ ويكون بعيد عن أن يدخل في أخطار علاقات قد تكون غير محمودة أو قد تكون مضرة؟ هو إذا كان محدود، مثلا نقول وإحنا ركن التعارف علمي وركن تعارف ثقافي يكون محدود ويحتاط الإنسان مع هذا، يحتاط من المزالق، يكون محبوب، لأن التعارف العلمي فيه سعة علوم وفيه سعة مدارك وتكوين شخصية علمية أو شخصية ثقافية، لكن دائما وأبدا إلى حد معين دون أن ننزلق. حذاري من الانزلاق، حذاري من الانخداع بالكلام المعسول، حذاري مما يغضب الله سبحانه وتعالى، الأشياء اللي هي تغضب ربي احنا نجتهد في الابتعاد عليها، وهذا كله يعني مرضاة لله ومحافظة على حياة ذلك الشخص على شخصيته، وما يجيبش لبلايا زاد لعائلته. هذا هو، واحنا نعرف الكلمة المعروفة الخلطة بلطة وما كملش الباقي المعروف فهمني. أما هذا اللي حبيت نركز عليه، الاحتياط كل الاحتياط، والله ورسوله أعلم. واضح. نمر إلى السؤال الموالي، سؤال جديد: الزواج الملون. أي مواطنة أو مواطن، الاسم غير واضح ما نحبش نقراه بالغلط، زواج بيضاء من أسمر، هي مواطنة نقول وإحنا بيضاء أي البشرة، امرأة بيضاء اخطبها راجل أسود، ما هو قول الشرع أولا؟ ولو أنه أظنه واضح لكل إنسان، واجتماعيا ونفسانيا أريدك فضيلتك أن تعرج على هذه المسألة. بارك الله فيك، شكرا على هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن ولاه. الموضوع رشيق، شوف الشريعة الإسلامية علاش تبني الزواج، تبني الزواج على المودة والمحبة والاتفاق والانسجام، فإذا ما وقعت هذه العناصر الأساسية حل الزواج بين ذكر وأنثى. وربي سبحانه وتعالى ما فرقش بين الأبيض وبين الأسود، الحمد لله، قال إلا بالتقوى، فقال في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية هي آية 13 من سورة الحجرات. سيدنا عليه الصلاة والسلام شوف ايش يقول، أو في مقال عليه الصلاة والسلام: ليس هنالك فرق، لا فرق بين عربيا على أعجمي، ولا أسود على أبيض، والعكس ولا أبيض على أسود، كل ذلك للتساوي بين جميع أجناس البشر. فجميع أجناس البشر هم كالمشط أو كالمشط سواسية أمام الله، إن أكرمهم عند الله أتقاكم. ما في هذا؟ إذا كان يعني أوقع الانسجام والمودة والتعاون والتفاهم، فلا مانع من أن يتزوج أسود ببيضاء أو العكس بسوداء بأبيض. المدار على المودة وعلى المحبة وعلى التعاون وعلى الانسجام والعشرة الطيبة التي أمرنا الله بها، حيث قال وعاشروهن بالمعروف. ربما يعني هنا سؤال الأخت هنا يعني ورد بالفرنسية في ثنايا سؤال، يعني تقول كون عائلتها يعني عائلة الفتاة ترفض رفضا قاطعا زواجها من هذا الرجل الأسود اللي قالت عنه أنه فيه كل المواصفات الأخلاقية والدينية التي تتمناها أي فتاة. بالنسبة للخلقية عائلتها ترى كونه غير كفء، باش تنصح العائلة هذه؟ على كل حال هي تحاول باستقناع أبوها وأمها وسير العائلة، وطالما هي يعني رشيدة وهو رشيد يعني نجم يسطروا حياتهم بأنفسهم، وربما يعني أعطاهم ربي سبحانه وتعالى من التجارب في الحياة وكذلك معرفة الناس، وربما المرحلة ذيك اللي قبل الزواج اللي هي مرحلة التعارف مثلا، كل واحنا تعمل سنة الاستخارة وكذلك المخالطة اللي هي باش تعرف على أخلاقه باش تعرف على حسن المعاملة متاعه المدة ذيك، وتكون حذرة من ذلك من كل مخاطر وتكون محتاطة في هذا، هو كذلك وتحاول باش تقنع أمه وبوها خير أحسن من اللي تنزلق في مهاوي الفساد وربما تعمل حاجات اللي هي تغضب الله سبحانه وتعالى. لو العائلة رفضت رفضا قاطعا هذا الزواج ما على كل حال يكون موقفها؟ على كل حال الأمر هو في يدها، طالما أنها رشيدة وهو رشيد فالأمر بالذات بالدرجة الأولى يعني هما كزوجين، لأن يعني هما مقبلين على حياة زوجية وعشرة زوجية، ونحاولوا باش نقنعوا العائله، وحاول على كل حال قدر الامكان ارضاء والديها وارضاء العائله. الحمد لله، بارك الله فيك دكتور. سؤال نريد فضيلتكم ان تجيبوا عليه بايجاز لضيق الوقت. تونسيه تعيش بالسويد اسمها غايه سليمي، رجلها تونسي يعني يسيء عشرتها وهو تارك للصلاه، هل المراه هذه شارفت على ان تطلب الطلاق؟ ما رايكم في هذا؟ هو في الحقيقه تارك الصلاه هو مسلم، يعني وقت اللي تقول له علاش ما تصليش يقول لك ما لقيتش وقت مثلا، هكا بين اسئله مثلا ربي يهدينا به تمن بالصلاه، يقول لك شنو نمن بها، فهذا مؤمن عاصم تصبر عليه وزواجه صحيح تصبر عليه، وهذا من باب قوله تعالى وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها، وتدعي له لما هي تصلي تدعي ربي وتتوجب بالدعاء بهدايته وانشراح صدره للصلاة، وعندها الأوقات التي هي أرجى في القبول ثلث الأخير من الليل قبل الفجر مثلا إثر الصلوات، مثلا تشرب ماء زمزم وتدعو وتعطيه شربة ماء زمزم حتى هو ينشرح، وثم من ناحية أخرى يعني تحاول بقدر الإمكان وتصبر عليه وتنصحه من حين إلى آخر وتدعو الله سبحانه وتعالى وربي يستجيب لدعائها. شكرا، بارك الله فيك على الإجابات الوافية. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.